وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون وَمَا الْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ. على وجوههم غمية وبكما وهم

Allah'a emanet olun.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مَا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها.